بين المشرق بين المشرق والمغرب قبلة. في كمان بين المشرق والمغرب قبلة. ما في. كيف ما في؟ مو بين المشرق والمغرب قبلة. هاي المغرب هي. لا لا بس أنت خد أعطي. هذا الجدار. هاي زاويتين. نعم. هذا المغرب وهذا المشرق. نعم. أنا إذا صليت هيك صليت ما بين المشرق والمغرب ولا لا؟ نعم. طيب عملت هيك شوي جائز أيضا. عملت هيك شوي. نعم. شو الفرق بين شوية تبعك هيك والشوية تبعي هيك؟ شو الفرق؟ إذا ليش فرقت؟ طيب يعود السؤال الإبل الآن كيف؟ كما أنت متجه هكذا. ليش؟ لأنه بين المشرق والمغرب بدون بدون بس ميلان. طيب لو كان لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله يهديك. لو كان الأمر الذي تعنيه هو هذا ما كنت شغلت بالي لما كنت في الفي ورحت للشمس وعدت أطلع بالشمس. ليه؟ بدي أشوف يعني اتجاه الشمس يعني على اليمين ولا على الشمال. طيب شلون شفته؟ على اليمين. ايه شو تبين بعدين؟ تبين لي ان القبلة بهذا الاتجاه. لانك شفت الشمس؟ نعم. وقبل ما تشوف الشمس ما لك عارف الغرب من هون؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله